الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، وقد وصلنا إلى اعتقادي إلى كتاب أصول السنة للإمام الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي القرشي. بنو أسد هؤلاء هم قبيلة، هم فخذ من قريش، منهم الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير ليس من نسل الزبير، ولكنه من نفس القبيلة. هو شيخ البخاري وشيخ الكثير من الأئمة، لكن البخاري كان معنيا به، وأول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري من طريقه، وقيل هذا من فقه البخاري عملا بحديث قدموا قريشا، قدموا قريشا. وقد كان له رحمه الله كتاب مسند مطبوع حاليا، جميل. ايه مسنده كبير، وهو احد اكبر من اكبر المسانيد ومن مراجع الامام البخاري الواضحه في صحيحه. والبخاري كان ينقل عنه حتى بعض الاختيارات الفقهيه، نقل عنه في مسألة الصلاة خلف الإمام جالسا، نقل اختياره في الصحيح، وهو له مشاركة فقهية. الإمام أحمد يقول عنه الحميدي عندنا إمام، وهو من أثبت الناس في ابن عيينة، حتى قال عنه أبو حاتم هو رئيس أصحاب ابن عيينة، علما أن في أصحاب ابن عيينة أحمد والشافعي وابن المديني، ولكن هو أثبتهم في سفيان ابن عيينة، وهم من طبقة الآخذين عن أتباع التابعين من كبارهم، يعني في أعلى أسانيده قد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة، مثلا يكون سفيان عن الزهري عن أنس، مثلا سفيان عن أبي حاسم عن سهل بن سعد، مثلا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، مثلا عن ابن الزبير، مثلا هكذا، يعني يروي بثلاثة. في زمانه طبعا اللي هو زمن الإمام أحمد، أيضا زمن أنه يعني كانت استقرت ظهرت الكثير من البدع. هذه العقيدة مروية بنفس الإسناد الذي روي به مسنده، بنفس الإسناد، ولهذا تجاز بهذه العقيدة بنفس الإسناد عند أصحاب الإجازات، بنفس إسناد المسند، بنفس إسناد المسند، ولهذا هي من أصح العقائد المروية في ذلك الزمان، من أصح العقائد المروية في ذلك الزمان. ومن اللطائف أنه مر معنا ثلاث عقائد لأئمة قرشيين. الأسبوع المنصرم قرأنا عقيدة أسد بن موسى الذي قبل القبل الذي قبله الشافعي، وكلهم من قريش، كلهم من قريش، وهو كان مكيا رحمه الله. عبد الله بن الزبير الحميدي كان مكيا، هذا محل طبيعي لبني أسد، يعني حتى هم هذا مكانهم قبل الإسلام، من هاجر منهم المدينة هاجر، ولكن عادوا لاحقا. يعني عبد الله بن الزبير كان يحكم المسلمين في مكة، فهذا مكانهم الطبيعي في مكة. حاليا الله أعلم أين حضورهم، نرى كثيرا ما قال أسدي أسدي في العراق، والله أعلم هؤلاء هم أم غيرهم، والله المستعان. قال عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله: السنة عندنا، يريد هنا بالسنة ما يتميز به أهل السنة عن أهل البدع، أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله. الناس في العادة أهل الباطل القدرية مشكلتهم ليست في خيره، مشكلتهم في شره. الطوائف المنحرفة في باب القدر بإمكاننا أن نقسمها قسمة جديدة. في العادة يهربون من أن يكون الله عز وجل هو الذي باشر خلق الشر في هذا الكون، فأعلى طائفة هم المجوس، مثلهم اليوم الزرادشتية. ماذا يقولون؟ يقولون أن هناك خالق للشر غير الله، الله الإله الأعظم هو خالق الخير. طيب إله الشر هذا اللي هو الشيطان من أين جاء؟ هل هو إله قديم مع الله؟ يقولون لا، لا نقول بهذا 100%، وإنما نقول أنه فكرة سيئة طرأت للإله فتولد عنها هذا الخالق الذي خلق الشر. إذا انتهينا إلى إيش؟ انتهينا إلى أن الشر جاء من الله نفسه، إله الخير، لأنه هو الذي أوجد إله الشر بشكل أصلي. طيب هذه أول فرقة ورأينا تناقضها، وهم أنفسهم يعني مجوس الأوائل. طبعا طائفة منهم تقول أن الله عز وجل خلق أعيان الأشياء الشريرة، إله الشر خلق أعيان الأشياء الشريرة، وأما الباري تبارك وتعالى فلم يخلقها سبحانه. وهنا جاء قيدوا خالقية الله، أثبتوا أن هناك خالقا غيره. أما الفرق الإسلامية فكلها تقر أن خالق الأعيان هو الله، الذوات. لهذا عمر بن عبد العزيز كان يلزمهم، يقول لو لم يرد الله أن يعصى لما خلق إبليس. هذا إلزام يجي على المجوس في إله الشر. ثم بعد ذلك عندنا الإرادة والفعل، عندنا الإرادة والفعل. فالمعتزلة يقولون أننا معاشر البشر إرادتنا نحن من خلقها، نحن من أوجدها، مع أن ذواتنا الله الذي أوجدها، ولكن إرادتنا نحن من أوجدها، فما تولد عنها من فعل هو خلق لنا. عشان تفهم القصة أنا أضع لك مثال مقابل. الآن آدم من خلقه؟ الله، خلقه الله بشكل مباشر، صح ولا لا؟ أولاد آدم يصح أن يقال عليهم مخلوقات لله؟ نعم، لأنهم تولدوا عن آدم. ثم أن الله عز وجل هو المشرف على قضية توليدهم، وهو الذي يتحكم بها بالتصوير، وهو الذي يسمح بوقوع كذا وعدم وقوع كذا، وتوليد فلان وعدم توليد فلان، ففي النهاية هي خلق الله. متى يقال أن أولاد آدم ليسوا أولاده وإنما خلق من خلقه؟ لو كان آدم إلها هو الذي يخلقهم بإرادته، بإرادة مستقلة عن الله. أما ما دام هو أصلا مخلوق من الله، والله هو الذي يولده وهم يتولدون بإرادة الله، فهم مخلوقات الله. فالمعتزلة واعون لمثل هذا، القدرية واعون. فالقدامى منهم الذين قالوا إرادتنا من الله، عفوا إرادتنا من الأوائل تناقضوا. ماذا قالوا؟ قالوا الإرادة هذه ما صدر منها من خير هو خلق الله، وما صدر منها من شر هو خلقنا نحن. فقال لهم أهل السنة لا، هي إرادة واحدة، يا تكون مخلوقة لله فالتابع فما تولد عنها مخلوق لله، وإما أن تكون مخلوقة للإنسان، الإنسان هو الذي أوجدها مبدئيا، فما يتولد عنها من خير ومن شر مخلوق الإنسان. المعتزلة أخذوا هذا، القدرية البصرية الأوائل قال الله لا يخلق الشر، بس لا، المعتزلة التزموا هذا، قال لك عقلا لا، كلها خير وشر مخلوقات لنا، لأن الإرادة أصلا منين؟ من عندنا، نحن من أوجدها. أما أهل السنة فقالوا لا، الإرادة مخلوقة لله، فما تولد عنها من خير أو شر بإرادة الإنسان المحضة سيبقى تبعا مخلوق لله، مثل ما آدم، فهمت القصة؟ طيب الجبرية إيش قولهم؟ الجبرية اللي هم الأشاعرة وغيرهم قالوا لا، أصلا ما في فرق بين الإرادة والفعل، ما في إرادة أصلا، الله عز وجل هو الذي يخلق الأفعال مباشرة، نحن البشر ليس عندنا إرادة أصلا. فمن الفاعل حقيقة عند الجبرية؟ الآن حتى تفهم الفرق بين قولنا وقول الجبرية. الأشاعرة في التوحيد ماذا يقولون؟ يقولون الله هو الفاعل حقيقة، من أكل، من شرب، من قتل، من الله. لماذا؟ لأن نحن البشر ليس عندنا إرادة أصلا، هذا خيال، هذا لا وجود له. أما المعتزلة فيقولون إرادتنا نحن الذين أوجدناها من أصلها، فما تولد عنها مخلوق لنا. أما أهل السنة فيقولون الإرادة هي من الله، الله الذي خلقها، فما تولد عنها هو مخلوق تابع، وخصوصا أن ما يتولد عنها يكون بسماح الله وبمشيئته وبالقوانين التي وضعها الله عز وجل في الخلق. فهنا تفهم الفرق بين مقالتنا ومقالة القدرية ومقالة الجبرية وكيف تولدت المقالات. فمثلا قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، الآن ظاهر الآية إيش؟ أنه أفعالنا مخلوقة، صح؟ نعم. ما كيف تأولها المعتزلة؟ قالوا لا، المراد الأصنام. قالوا المراد الأصنام، فقال أهل السنة نعم، لكن أنتم الأصنام يعني الأصنام أوجدتموها بماذا؟ أوجدتموها بإرادة أصلا خلقها الله، فإذا كانت تابع مخلوقا هذا دل على أن الأصل أصلا اللي هي الإرادة، لأنه أصلا لو إرادتك أصلا كما تقول أنت أيها المعتزلي ابتدأت من عندك، فكل ما تولد منها هو خلقك أنت. طيب، فهذا هو أصل الإشكال. طبعا هذا التفصيل الذي ذكرته هو يحل الإشكالات، إشكالية الفرق بين الجبر، ويحل الإشكالية بين مقالتنا ومقالتنا. فالمعتزلك ماذا يفسرون؟ بماذا يفسرون أن الله عز وجل لا يحصل، أن الله عز وجل كل شيء يحصل بمشيئته؟ يقول الله يسمح فقط بحصول الأشياء، الله يسمح، لكن كل شيء بإرادتنا. لكن النصوص تأبى عليهم أن يكون الأمر مجرد سماح، الله عز وجل أحيانا يمنع ويطبع، واجد موجود النصوص أنه يطبع ويزيد الذين اهتدوا هدى ويتفاعل مع المخلوقات بحسب، فيزيد هؤلاء هدى ويزيد هؤلاء ضلالا ويفعل كذا ويفعل كذا سبحانه وتعالى، كما أنه يزيد في المولودات، يزيد في الخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، ويصور هذا على هذه الصورة ويصور هذا على هذه الصورة، حتى لو عرف وفق قوانين، لكن القوانين من أوجدها؟ أوجدها الله تبارك وتعالى، وشاء لها أن تعمل هنا، وشاء لها أن تتوقف هناك، وشاء أن تتوفر لها الظروف هنا، وشاء أن لا تتوفر لها الظروف هناك. وهذا الذي نستفيد منه مسلكيا، أننا ندعو الله عز وجل، لأنه تعلق الأسباب، لأنه الأشياء دائما تتحرك وفق أسباب كثيرة. يعني على سبيل المثال، لو جاء إنسان وقال عطني شيء، الدفع يسقطك، الدفعة تسقطك، هذا قانون؟ نعم. في الواقع أن هناك فرق، ممكن تكون غافلا فتسقطك سقطة قوية، ممكن تكون منتبها وتثبت قدمك في الأرض فلا تسقط، ممكن يكون خلفك إنسان يسندك فلا تسقط، ممكن يكون خلفك إنسان يعني يحاول أن يعثرك فتسقط سقطة قوية، وهكذا. إذن الدفع لوحدها لا تتعلق بالأسقاط وعدمه انفرادا، وإنما لابد أن تنظر في العوامل الأخرى، صح ولا لا؟ قد أكون أنا أصلا دفعتي ضعيفة، الأسباب التي تشكل الأمور في الكون معقدة وكثيرة ولا يكاد يحيط بها إنسان. ومن هنا جاء النظر في أمر الدعاء في أمر الالتجاء لله عز وجل مع كونك تبذل الأسباب. والتبري من الحول والقوة، يعني مهما كنت لن تستطيع أن تنظر في كل الأمور. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اليوم هل يستطيع أحد أن يمنع نفسه السوء مطلقا من حزن أو مرض أو معنا نعرف أسباب الحزن ونعرف أسباب المرض ونعرف ونحاول اتقاءها قدر المستطاع، أليس كذلك؟ ولكن لا بد أن يصيبنا ذلك. لماذا؟ لأن تسلسل الأسباب وانتظامها وتعاقبها هذا أمر لا يكاد يحيط به بشر ولو اجتمعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الشاهد هذه عقيدة السنة، يؤمنون أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب كل شيء، وأنه شاء كل شيء وخلقه سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة مختلفة عن عقيدة الجبر، ومن آثارها المسلكية أنها تجعلك بعيدا عن الكبر، عن الغرور، متوكلا على الله تبارك وتعالى، بعيدا عن التأثر الشديد بالمصائب، لعلمك أنها من تقدير الله عز وجل، وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. في الصلاة نستذكر عقيدتنا السليمة في القدر، فحين نحمد الله على نعمه فنقول الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على الطاعة لأنك أنت المتحكم بكل شيء في هذا الكون. ثم حمده سبحانه وتعالى: ربنا ولك الحمد، وإلى آخره في سياقاتنا في الصلاة. طيب، ينتقل الحميدي من بحث القدر إلى الإيمان فيقول: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل وبنية إلا بسنة. قول وعمل يزيد وينقص، هذه من الواضحات تكلمنا عليها مرارا، ولا ينفع قول إلا بعمل. سؤال حذيفة بن اليمان: من المنافق؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. الإيمان ما وقر في القلب صدقه العمل، إنسان في قلبه رغبة ورهبة وكل شيء ومحبة وتعظيم، ثم لا ينتج أي عمل. الله عز وجل كيف أكذب المنافقين؟ كيف كشف لنا المنافقين في القرآن؟ بهذا: لا يأتون الصلاة إلا كسالى، لا يذكرون الله إلا قليلا، لو أرادوا الخروج لحدوا، ما أحد. إذن واضح أنه ما أراد الخروج. فجماعة الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، أنت هكذا تفتح الباب للنفاق المنافقين. أنا لا أطلع على ما في قلبك، تصف الإسلام بلسانك ثم أنت لا تطبق منه شيئا. يقول: ولا قول وعمل إلا بنية. هذا أيضا ما يمعيس على المنافقين. ولا قول وعمل، ولا قول وعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، يعني الإخلاص. يعني من لم يكن مخلصا عمله حابط. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك به غيري تركته وشركه، تركته وشركة. هذا أيضا المنافقين يراؤون الناس. ولاحظ أن رياء المنافقين أثمر عملا، أليس كذلك؟ طيب إيمان المؤمنين كيف لا يثمر عملا في اعتقاد البعض؟ المنافقين يوم القيامة حين يكشف رب العالمين عن ساقه تعود ظهورهم طبقا، لأنهم كانوا يسجدون نفاقا في الدنيا، أليس كذلك؟ والمؤمنون الذين كانوا يسجدون لله إخلاصا يوفقون للسجود لله تبارك وتعالى. طيب هو اللي ما يسجد نهائيا أين محله؟ ليس في الأمة، ليس في الأمة. لهذا لم يأتي له ذكر في حديث بقاء الأمة وإتيان رب العالمين إليهم وكشفه سبحانه وتعالى عن ساقه. المؤمن قد يطرأ عليه الرياء في بعض أفعاله، وأما المنافق فالرياء هو المحرك الأساسي وهو الأصل في حقه. ورد حديث أكثر منافقي أمتي قراؤها، هل في هذا ذم للقرآن؟ لا، هذا مثل حديث التجار هم الفجار، مثل قول الله عز وجل في الشعراء يوم يتبعهم الغاوون، مثل قوله سبحانه وتعالى في الأعراب إنهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، مثل ما قيل في النساء. المقصود هنا ليس ذم التجارة ولا ذم الغنى ولا ذم الأعرابية ولا ذم، وإنما هذا الطرف يكون أكثر عرضة بسبب موقفه وموقعه لهذه الفتنة فنبه. فمثل الأعراب الذي يحل ويضعن ولا يتعلم، أجدر أن لا يعلم حدود الله، حدود ما أنزل الله، وأجدر أن ينتشر بينهم النفاق لقلة العلم والبعد عن الجهاد، لأنه لا يذهب إلى النبي. ولهذا هناك استثناء في حقه، هناك أناس منهم لا، جمعوا بين العربية والإيمان. الشعراء اللي عنده موهبة يغريه الشيطان أن يستغل هذه الموهبة في المدح، في أن يهيم في كل واد، فيمدح بالباطل ويذم بالباطل إذا غضب، ويمدح بالباطل إذا رضي أو طمع، فنبه في النص الشرعي على هذا. كذلك المرأة في تعاملها مع الرجل إلى آخره، من موقعها أنه هو المنفق عليها الملزم بها إلى آخره، الملزم بكيت وكيت وكيت تجاهها، من موقعها تكفره وتقول له ما رأيت منك خيرا قط، لأنها تعلم أن هذا يؤذيه من موقعها ولا يستطيع أن يفعل هذا تجاهها، فنبهت على مثل هذا. الأمر نفسه مع التجار، التاجر لتعامله بالأموال فإنه يغريه الشيطان أن يحتكر ويرابي ويحلف بالكذب ويغش لكن في تجار مؤمنين ليس الكلام فيهم، ولكن هنا تنبيه أن مثل هذا قد يدخل عليك من الشيطان بابا. كذلك باب القراءة، فالقراءة قراءة القرآن أو ما نسميه طلب العلم أو إلى آخره يجعلك ظاهر الصلاح أمام الناس، وحقيقة النفاق أن تظهر السلامة وباطنك فاسد. فكان هذا الأمر في القراء أعظم، لأنهم هم أكثر الناس إظهارا للصلاح لما يضطرونه من تعليم الناس، أليس كذلك؟ وأنهم يعلمون أنهم قراء، فيأتي الناس ويقرؤون عليه، ممكن عامي يقوم الليل بس ما حد يعرفه، لكن هذا اسمه قارئ، فتأتيه الناس ويظنون به الخير. فلهذا كان النفاق فيهم أكثر من غيرهم. طيب قال ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، شرط الاتباع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، صالحا يعني على السنة وهو مؤمن، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. من الجميل يروى عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال لكفار قريش أنا يعني أراكم على باطل، بعدين رفع رأسه للسماء قال يا رب لو أعلم كيف تعبد لا ما عبد الله بكيف. رجل فطرة سليمة جدا، رب العالمين لا يمكن نعبده بأهوائنا، لا يمكن نتقرب له بالهوى كما يفعل اليوم، لا، الله عز وجل يعبد كما شرع. البدعة ظاهرها الجمال، ظاهرها والله أنا أريد أن أتعبد لله، طريقة في الدين مخترعة ظاهر، لكن باطنها الطعن في الشريعة، إن الشريعة ناقصة، الشريعة غير وافية، الشريعة غير مقنعة. ولهذا أنا أحدث فيها، وهذا الإحداث شيئا فشيئا فشيئا يعظم حتى تنمسخ الشريعة وتحرف. كيف حرفت شرائع الأنبياء؟ بدت برهبانية وكذا وكذا، ثم فتح باب التحريف إلى أن مسخت الشرائع تماما، وصل الأمر إلى الشرك. لهذا شر الأمور محدثاتها، ولهذا قيل، قال ابن سيرين: أسرع الناس ردة أهل الأهواء. أهل الأهواء يبدأ يعادي السلف الكرام ويخالفهم ويخترع الأقوال، ثم بعد ذلك لا يجد بدا من أن يعترف أن فهم السلف هو الدين فيتزندق، بعدما امتلأ قلبه بالمقت لهؤلاء الناس. ولهذا اليوم أسرع طريق للزندقة طريق الابتداع. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: يقول النفاق في أهل الأهواء أكثر منه في غيره، قال: وأكثر ما يكون في الروافض والجهمية. يقول: تجده في الباطن زنديق محض، في الباطن يقول تجده زنديقا محض، يعني ما هو مشرك، لا لا، زنديق كافر بالنبوات كلها، ممكن كافر بالله سبحانه وتعالى. ويقول: ولهذا، شوف كيف حل الشيء، قال: لهذا ظهرت مثل القرامطة في الروافض، قرامطة بدت من أهل البيت رافض مش عارف إيش، لهذا إيش قالوا بالإسماعيلية؟ ظاهرهم الرافض وباطنهم الكفر المحض. فلو بدأ انظروا إلى النصيرية، وإلى يعني النصيرية ينسبون منه محمد بن نصير، محمد بن نصير هذا منه من أصحابك يا العسكري، غلو غلو غلو بأهل البيت، قال لك العسكري هذا هو الله وأنا رسول هذا المش عارف إيش، اقبلوا منه هذا الكبيرة، بدأ يطلع سوالف، تتفق كتب الرافضة وكتب أهل السنة أنه كان يعني يثني على اللواط ويقول أنه تواضع، وأنه وكتب الرافضة تذكر أنهم شافوه هو أين. هذا الآن ينظر دين النصيرية اليوم، شوف هذا الرجل متى طلع، محمد بن نصير النميري، سبحان الله، من نسخ بيت ابن تيمية، متى طلع هذا الحكي؟ صار 12 قرن إلى اليوم هذه الطائفة المرتدة لا زالت موجودة، والحلال والإباحية بدأت رفض، ثم ماذا انتهت؟ لا زندقة محض. تذكرون الآن هم صرحاء في الكفر وعدم الإيمان بالقرآن والسنة، لا ايه، وان الرجل يأتي ابنته ويأتي حفيدته وعندهم بلاء وسر، لكن اليوم لما فتح لهم الباب صرحوا بكفره. قديما يتسترون بهذه البدع، حتى مثلا ما اشتهر عند الصوفية أنه والله، يعني حتى شيخ الإسلام ذكر عام 70 أن ماذا قال؟ قال: أنا لا تسعني أرض الإسلام، من رايح للهند ديار الوثنيات وكذا، هذا تعجبني. لاحظ أنهم بدأ جماعة ابن عربي والحلاج وغير الحلاج بالعربي أشد من الحلاج، جماعة ابن عربي ومن 70 وغيرهم يتكلمون بالكفر الظاهر، ثم يأتون ويتأولون كلامهم. هؤلاء أولياء لله، هؤلاء كلامهم يعني أول صح، ولا بد أن أول كلامهم هذا كلامهم مفهوم، وهذا اللي هو كلامهم مفهوم كنت راح أجيب لك كلمة لابن تيمية قاصة، ابن تيمية ناصبي، ابن تيمية رأيت، هو هذا نفسه اللي يقول على كفر ابن عربي غير مفهوم. بعدين إيش صار؟ أغروا الكفار، يا جماعة الخير كفار مثل هذا الشيخ الطريق الفرنسي اللي صار شيخ طريق، قال روح روح لهم سوي نفسك مسلم شيخ طريقة وبدأ تتكلم بالكفر وانك ولي، ها وانك ولي، وبما انك ولي طايحت لك كلامك كله يؤول. هذا ايش قال المعلمي في كتاب العبادة؟ قال هؤلاء الناس فتحوا الباب للزنادق والكفار ان يقولوا ما شاءوا بحجة ان هناك حقيقة وشريعة وان السر لا يظهر. طبعا يسمونه هذا يقولك السر وينشرونه بين الناس، طيب هو سر وراكم تنشرونه؟ فهذا كله شاهد على كلام الشيخ رحمه الله لما ذكر أن النفاق في أهل الأهواء أعظم، وعلى قوله ولا قول عمل ونية إلا بالسنة. لماذا؟ الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما دام مردود ما عاد يزيد إيمانك. وهذا المشكلة أنه أهل البدع، لهذا مثل قول بعض أثر السلف ما أحدث الناس بدعة إلا ورفع عنهم من السنة مثلها. أنت تفلح في الأرض الجرداء أرض البدعة، وعندك أرض السنة التي لو فلحت فيها لأثمرت، فأنت تفلح بهذه الأرض الجرداء وأنت هذا مجهودك، فلما تأتي تفلح بأرض السنة وإذا بك. لهذا مرة رأيت كلام لإحدى التائبات من مذهب الأحباش تقول إذا جاء المولد النبوي هم نشيطون جدا في حضور الموالد، تقول وإذا جاءت صلاة العيدين تجد كثير منهم لا يحضرها بحجة أنها ليست واجبة. طبعا هي موالد همسر، هذا اختلاط ودنابك. يعني حتى من شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الروافض نشيطون في عمارة المشاهد وهجران المساجد، انظر إليهم فيما يسمونه بالحسينيات إذا جاءوا يلطمون وكذا وجاينا محرم، تجد أعداد هائلة ما تجتمع عندنا نحن في الصلوات، والله فعلا أعداد هائلة على هذا الطقوس على هذا الشر على هذا اللطم وضرب النفوس وكذا وهذه النياحة. اليوم الإنسان طالب العلم اللي تقول له تعال تعلم السنة يتعلم قليلا ثم يفتر، فما بالك إذا خلطت هذا التعلم بشيء من البدعة أيضا، سيذهب عليه جزء كبير من عمره في هذه المحدثات. ولهذا تراه من أقل الناس علما ومن أقل الناس عناية بالسنة ومن أقل الناس، وإذا قرأ كتب الحديث يقرأها للتحريف، تجدهم من أقرب الناس للردة والكفر لأن منظومة الإيمان أرض الإيمان لم تثمر في قلبه. إحنا منظومة الإيمان أرض الإيمان لم يزرعها، هو يزرع بتلك الأرض الجرداء أرض البدعة وينشط فيها. إذا جاء للعبادة جاء كسلان. طيب تهينا. طبعا هو المصنف رحمه الله يقصد الرد على المرجع الذين يخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وأشرنا للرد عليه. انتهينا الآن من الرد على القدرية الرد على المرجع، الآن ندخل بالرد على الرافضة. طيب هذا نبي نشوف نروح هناك ما في نغير مكانه ما نشوف الرجع. طيب بس دقيقة كذا نغير مكان لا إله إلا الله. والله أنت يعني لو تجيب من زمان هم نغير مكان لأن الشباب كلها نامت. يلا تعشي نطح. أصلاً حصل غير انا والله لو غمض واعتقد مدري صيح شو اسوي لكم اسال ابو جعفر انا سطر من قريب. طيب انا طيب يقول رحمه الله: والترحم على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فان الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. يأتيك إنسان يقول لك: يا أخي لا، أنا أعتقد أن الصحابة المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم بعد الحديبية لا أعتقده صحابيا. نقول له: أنت تخالف القرآن. الله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقهم بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ثم الصحابة أنفسهم اتفقوا على اعتبار الآخرين صحابة. فأبو سعيد الخدري شهد لمعاوية بالصحبة. ثم بعضهم يستدل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد: هل لا تركتم أصحابي لي؟ وهذا حج عليهم. فمعنى لم يعتبر خالد صحابي، لا، أصحابي معنى أنهم أصحاب أخف. فهو قال لعمر في شأن أبي بكر: هل لا تركتم صاحبي لي؟ طيب يعني عمر ما هو صحابي؟ من يقول هذا؟ لكن المقصود أن الصحابي أخف، صحبة أخف، وهذا حج عليك. إذن هؤلاء القدامى الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هم أفضل من جاءوا بعدهم. ولهذا ما روي عن أبي سعيد وابن عباس أن الله عز وجل قد علم أنهم سيقتتلون وأمر بالاستغفار لهم. ثم إذا أنت أتحركك لهذا الفتن، فالفتن قد حصلت بين البدريين، يعني الجمل الزبير وطلحة من جهة وعلي من جهة. طيب ومع ذلك مأمور وكلهم مهاجرين، الله المستعان. وهذا استنباط الإمام مالك يعني مما حفظ عنه وكثر في في في الكتب. الروافض على أنواع، وقد فصلنا الكلام عليهم، وإن شاء الله لما يأتي الكلام على في عقيدة حرب فيما أظن أو غيرها يكون الكلام أوسع. طيب انتهينا من الرافضة، الآن ندخل في الجهمية. يقول رحمه الله: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. طيب مبتدع هنا لا ينفي تكفيره في مكان آخر، فالآثار عن العين كثيرة، والسلف أحيانا يطلقون كلمة مبتدع ويريدون كافر، كما قال إسحاق بن راهوية في من يرد أحاديث الصفات: هذا مبتدع أو ضعيف رأي. وأحيانا في موضع الاشتباه يكرهون أن تقول هذه الكلمة حتى توضح، فكما قال الإمام أحمد لما ظهرت اللفظية قال: ما قال فيهم أبو ثور؟ قالوا: قال مبتدعة. قال: إيش مبتدعة؟ هؤلاء جهمية. كلام الله أساس البحث مع الجهمية، عشان بس تفهم، قيام الصفات في الله عز وجل. هل الله يفعل ما شاء متى شاء أم لا؟ تذكر بحثنا بقضية القدرية والإرادة. القرآن إذا كان ابتدأ من الله هو صفة الله، إرادة الله، فهو من الله، الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، فهو غير مخلوق، فحتى لو تناقله المخلوقون بعد ذلك هو ابتدأ من الله فهو غير مخلوق. من لدن حكيم خبير، من لدن. أما إذا كان ابتدأ من المخلوقين فهو مخلوق. فلهذا قول الجهمية حقيقته إنكار النبوات، لأن النبوة حقيقتها أنها كلام الله إلى مخلوقاته. فهناك فرق بين أفعال الله ومفعولاته. أفعاله هي التي تقوم في ذاته سبحانه وتعالى، تبتدئ منه فهي تابعة له، فهي تحمل صفته. وبين مفعولاته التي خلقها منفصلة عنه، التي هي مخلوقاته. أنت الآدمي، فعلك تابع لك من جنسك، حتى ولدك الذي يتولد عنك من جنسك، لكن الشيء الذي تصنعه بيدك هذا شيء يكون مختلفا عنك، ليس من جنسك. الجهمية خلطوا بين المقامين فجعلوا أفعال الله هي مفعولاته، فقالوا أنها مخلوقة. النص ينفي ذلك ففرق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فعله فيكون مفعوله، لو كانت شيئا واحدا لما جاز أن يتقدم أحدهما على الآخر. فالجهمية لما قالوا هذه الكلمة قالوها انطلاقا من أنهم يؤمنون أن الله عز وجل لا يفعل ما شاء متى شاء. اللي بعدينها صرحوا فيه، قالوها انطلاقا من اعتقادهم أن الله عز وجل لا وجود له حقيقي، وإنما وجوده معنوي كوجود الأفكار، مع أن الأفكار أصلا تقوم بذات. فلهذا قولهم أقرب إلى الإلحاد، ولهذا الخلاف مع الجهمية ليس من جنس الخلاف مع الفرق المنتسبة للإسلام. الخلاف مع الجهمية هو خلاف مع الطوائف، خلاف مع الفلاسفة الملاحدة، هؤلاء الذين يريدون أن يؤسلموا هذا الإلحاد. وبين كل من اتبع نبيا، ولهذا يصفون الله عز وجل بصفات العدم، يقول لك ليس بمتحرك ولا ساكن، يعني هذا رفع للنقيضين. مثل هذا الأمر ماذا يوصف بها؟ يوصف بها الأشياء، المعاني، العلم، القدرة، لكن هذه الأشياء هل توجد بدون شيء؟ لا بد أن توجد، يسمونها الجواهر المفردة. هذا معظم العقلاء ينكرون وجودها، لا توجد إلا قائمة في ذات أصل، يجعلون الله عز وجل طبعا شبهه بهذه الأمور. فسبحان الله، فعلا يشبهونه بالعدم. طيب الآن بدأ يعني ذكر، يقول سفيان، وقال وسمعت سفيان يقول إيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له إبراهيم بن عينة يا أبا محمد، أخوه إبراهيم بن عينة، لا تقول ينقص. كان بعض الأئمة يتحرجون من كلمة ينقص لعدم ورودها في النصوص صراحة، وكانوا يقولون يتفاضل. هؤلاء تسمح في حقهم لأنهم يثبتون حقيقة الأمر، وإلا فقد ورد ما يوحي ما يدل، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. صح عن عبد الله بن يزيد الخطم الصحابي أنه قال الإيمان يزيد وينقص، وما زاد فهو ناقص أصلا أول. فغضب وقال له اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء، يعني ينقص حتى لا يبقى منه شيء. حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه مثقال ذرة، ترى المعاني متقاربة، فما أحد ينكر أن الإيمان ممكن يذهب كله في وقت من الأوقات. واليوم هذه خصومات المعاصرين خلوها قصة، ويقول لك والله لا ينقص حتى لا يبقى منه شيء من علامات مش عارف إيش، والثاني يقول ينقص حتى لا يبقى منه ذرة من علامات مش عارف إيش. طيب يقول والإقرار بالرؤية بعد الموت، يعني رؤية الله عز وجل، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، في حديث الدجال. يقول وما نطق به القرآن والحديث. طبعا أما الرؤية في المنام فهي مستثنات، ولأنك لا ترى الله على صورته الحقيقية في المنام. روى الدارمي في سننه عن في مسند عن ابن سيرين قال من رأى الله في المنام دخل الجنة، سنادها فيه كلام، لكن عموما اللي في المنام هذا قصة ثانية. فالرؤيا أنكرها الجهمية بناء على إيش؟ على الأصل أن الله عز وجل لا وجود له حقيقي، أنه وجود معنوي، مو وجود المعاني اللي نعرفها أنها تقوم في ذوات، لا، وجود معنوي هكذا بشرط الأطلاق. يقول وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، يريد بل يداه مبسوطتان التي بعدها، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، يعني بتفسير يحرف عن معناه، بل نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. شوف، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، رأيت هذه العبارة؟ هذه العبارة هي ناقضة للتفويض. لماذا؟ نقف يعني القرآن والسنة أبانت شيء ثم وقفت، ليس معناه أن أما التفويض يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى أنك تتعامل مع هذه النصوص كأنها لم ترد أصلا، فأنت لم تقف عند حد، لا، أنت أصلا، بل التفويض أصلا هو موقف متجهم، لأنك أنت نظرت النصوص فبدت لك أنها لا تليق بالله، هذا ليس تفويضا، لا، أنت الآن أخذت موقفا أنه هذه لا تليق بالله، إذا لن أخذها على ظاهرها. لو قال أنا أفوض مع أني أرى أن الظاهر جائز ما في مشكلة، طيب إذا كان الظاهر جائز ما في مشكلة خذ به، هذا الأصل، لا، الظاهر مستحيل ثم أنا أفوض، لا، هذا أنت تتلاعب، أنت لا تريد أن تؤمن. طيب يقول ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي، ما يدل أنه يثبت أن ذكر المعطل الجهمي، لأن التفويض أصلا، لأن أنت لم تثبت شيئا، فنهايته كنهاية الجهمي، صح ولا لا؟ ما ذكر مشبهة هنا، لأن يعني الفرقة لم يكن لها حضور ولا وجود في الواقع، فهو دليل أنه يثبت، بدليل أنه جعل مقابله المعطل الجهمي. في عبارة يستخدمها المعطلة دائما، ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء المجسمة يحملون النصوص على ما نعهده من المخلوقات، فيستخدمون مثل هذه اللفظة الإرهابية، على ما نعهده من المخلوقات، يعني على أساس أنه أنت الآن شبهت، علما أننا لا نقول ذلك، ونقول نثبت لله الصفات على حقيقتها بما يليق بالله، لكن بحقيقة إطلاقها اللغوي. وقصة ما يسمى بالقدر المشترك هذا لا يعني التشبيه، بل يعني الآن مثلا لما أقول نور الشمعة ونور الشمس، ولا هذا لا يشبه هذا، ولكن هذا قدر مشترك، انتفاء الظلمة، وهم كلهم يقرون بهذا، بدليل أنه يأتي ماذا يقول؟ يقول لله صفة، جاءت نصوص أن لله يدان، فماذا يقول؟ يقول بل هما القدرتان، أو بل هما القدرة، أنت لم تقل هذه الكلمة إلا لأن اليد لها معنى عندك والقدرة لها معنى عندك. القدرة إيش المعنى المعروف عندك؟ المعنى الإطلاق اللغوي، كيف تفرق بين السمع والبصر والعلم وغير ذلك إلا بنفس المنهجية التي نحن أثبتنا فيها الصفات؟ ما الفرق بين كيف تفهم سميع بصير؟ يقول سميع يعني يرى، يعني يسمع، بصير يعني يرى، وتقول يعني السمع متعلق بالأصوات صح؟ وكي والبصر متعلق بالمرئيات صح؟ وكني نعم. طيب أنت الآن ألا يقال لك أنت حملتها على ما نراه في المخلوقات؟ فيقول لك لا، أنا أعني أن الله عز وجل كمال وأن كذا وهذه اللغة. نقول له هذا كذلك، هذه اللغة وهذا السياق، خلق الله آدم بيده، خلقه بيده، أنت يقبض يطوي السماوات بيمينه، يطوي السماوات بيمينه، ليس كمثله شيء. فالعبارة الإرهابية هذه ما لها داعي. إحنا لو ممكن نقول على وجود الله، نقول على علم الله، على قدرة الله، مجرد ما تذكر فرقا، يعني ما تقول والله يا أخي لا، الفرق أن علم الله لا يأتيه الجهل وعلم المخلوق يأتيه الجهل. إذن أنت أثبتت العلم بالقدر المشترك ثم فرقت بقدر آخر، صح ولا لا؟ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سميعا بصيرا، وأشار إلى سمع وأشار إلى بصره، هذا أراد، هذا يعني السمع الذي تعرفونه والبصر الذي تعرفونه، وإن كانه في الله على ما يليق بجلاله. لو قلنا الله عز وجل موجود، أو الله عز وجل هو هذا. وأيضا قاعدة أهل السنة الأكملية أن كل كمال ثبت في المخلوق هو الله مانحه هو أولى به. النبي الكريم ماذا قال؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ لله أغير من سعد. الآن على صيغة أفعل، يحبهم ويحبونه. طيب الآن على سياق التفويض حقيقة الآية تكون مشكلة. لو لم تكن المحبة صفة في الله وصفة في المخلوق كل على ما يليق بجلاله صار إشكال، لكن واضح فيها المقابلة، يحبهم ويحبونه ويمكرون يمكر الله، لكن هذا يليق بجلاله وهذا ما يليق به صفته مخلوقا. هو الله عز وجل هو الذي منح المخلوقات الكمال ثم منحها إياهم على ما يليق بهم كما أوجدهم، ثم منح المخلوقات فيهم المتقابلات، فيهم علم وجهل، صح ولا لا، فيهم عدل وظلم، لكن الله عز وجل ما يجوز أن يجتمع فيه الأمران، إما عدل وإما ظلم، أليس كذلك؟ طيب أيهما أولى، أيهما أكمل؟ العدل. جاءت النصوص أن الله عز وجل عدل، إيه صار خلاص صفة. مثلا أنت لما تقول نحن نحملها على ما في المخلوقات كأننا نحن الأصل والله التابع، لا، الله هو الأصل ثم خلقنا ثم منحنا من الكمالات ما منحنا، وفقد الشيء لا يعطيه سبحانه وتعالى، والنقص هو فقدان هذا الكمال على الشيء الذي يليق بنا وعلى ما أوجد الله عز وجل من الشر والظلم وكذا، الحكمة من باب الضد يظهر حسنه الضد فقط، انتهى الموضوع. الآن وجودنا يلحقه موت، يلحقه نقص، يلحقه مرض، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو حي ونحن أحياء، لكن حياتنا مسبوقة بعدم، تليق بنا، بنقصنا، لاحقة بفناء إلى آخره، فيها ما ينغصها ما فيها. لكن شوف الجهم يتكلم كالملحد، يجعل الإنسان هو الأصل ويجعل الله عز وجل هو التابع. لهذا مثلا يقول أسماء الله مخلوقة، كلام الله مخلوق، يعني بدأ من المخلوق، إذن كلام إلحادي محض، أنه يجعل الله عز وجل هذا شيء ابتدأ، صفاته ابتدأت مني أنا الإنسان. الملحد شو يقول؟ يقول لك الله هذا فكرة حنا اخترعناها، نفس المؤدة. لهذا السلف ما رحموهم، كفار كفار كفار بلا نقاش. بعدين بدت اليوم صارت القصة إيش؟ لما جاء السفهاء بدأوا يتكلمون بأن والله لا هذا كذا، هؤلاء أرادوا التنزيه، هؤلاء أرادوا. واغتر بكلامهم الكثير من حفاظ الحديث من الطبول الذين يحفظون ولا يفقهون. تجده له كتاب 12 مجلد 15 مجلد أسانيد أسانيد أسانيد أسانيد أسانيد، ثم يغتر بأتفه شبهاتهم. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء كان عنده فقه أن هؤلاء القوم أرهبوا حتى كبار حفاظ الحديث في زمنه، فتبعوهم على أنهم أصحاب المعقولات وهم يتكلمون بكلام الملاحدة. فراجع شيخ الإسلام كتب أصحاب المعقولات فوجد أصحاب المعقولات هم أنفسهم يبينون عوار أقوالهم بأيديهم، والمعقولات اللي يقول لك عليها ابن حجر وغيره أنها قطعية تروح للرازي يقول لك يبقى أضحك عليك، ترى مو قطعية، فيها عليها 15 إشكال، حليت لك 4 و11 والله ما أعرف شو أسوي فيها. هكذا يكتبون، هو والآمدي هكذا يكتب. ثم تجد أنه أولئك، فشيخ الإسلام جاءهم قال لهم أنتم يعني تاركين ظواهر الحديث ليش؟ إيه؟ للمعقولات. قال تعال خلوا أوريكم أرباب المعقولات إيش يقولون، وسأريك من تناقضاتهم ما أريك حتى ترجع لأصلك، ترجع للحديث. فجاء بعض الطبول اللي من الجهة الأخرى وقال لك أنت اشتغل بالكلام ومش عارف إيش وكذا، بعض التافهين والسخفاء، حتى بعضهم كان اللي ما هو فاهم إيش القصة. يعني حتى بن شاقلة لما جاء كلم أحد الكلابية فيقول له ذاك الكلابي إيش يقول له، يقول له شوف الأحاديث اللي تخالف المعقول، هو إيش المعقول؟ خرابيط أرسطو وأفلاطون. هو أرهبه كلامه هذا المعقد ولم يحسن تفكيكه. قال هي عندي والتراب شيء واحد. فقال له قال إذن ما فعلت بالرحلة الذهاب والسماع من الشيوخ؟ قالوا كمل بها الأبواب بس، والله الحديث ما. فهؤلاء ينبغي أن تأتي للصنم وتكسر بإيدك مثل ما سوى إبراهيم، أو تريهم نقصها وتقول لهم لا أحب الآفلين. أيضا يقول المصنف الآن جينا للخوارج. الآن نجي الخوارج. قال والآن ولا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله الله ونحمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزي من قضاه بعد تفريطه عامدا عن فيه عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، وأما الحج فمن وجب عليه وجد السبيل إليه وجب عليه. طيب، الخوارج يكفرون بالكبائر. الخوارج يأتون بنصوص عامة تشمل حتى الصغار ويكفرون بها، مثل بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. يأتون بنصوص ويقيدونها، مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أهل السنة يقولون لهم أن هذه النصوص تفهم في ضوء النصوص الأخرى، كما أنك أنت أخرجت الصغائر من هذا الموضوع، كما أنك في الزنا أخرجت التائب بنصوص أخرى، فلا بد أن تفهم النصوص في ضوء النصوص الأخرى. الخوارج عندهم خلط، مثلا عندهم أصل عقلي، يقولون مثلا المعصية طاعة لغير الله، والطاعة لغير الله شرك، وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون، فبناء عليه كل عاص مشرك. جاء شوية خوارج قالوا لا، الآية هذه الأمراء إذا أمركم معصية بس، علما أن الطاعة عامة، لو تطيع زوجتك، لو تطيع ولدك، لو تطيع، لا قالوا في الأمراء. قال الشعبي لا كما تقول الخوارج، وإنما هذه الآية وإنما نزلت في الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فأنت إذا قلت إنما البيع مثل الربا استحلالا مثلهم تصير مثلهم فيخلطون، وهذه عادة الخوارج. اليوم مثلا لما تتناقش تتكلم مع إنسان في أصل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، طبعا بغض النظر عن الدساتير الموجودة اليوم وعن العلمانية الموجودة في الدساتير، نتكلم في أصل المسألة، يأتي يقول لك الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، تقول له كيف كفر أكبر؟ يقول الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فحين تأتيه مثلا بأثر ابن عباس، يعني إذا الله ما إذا الله هداه وما أوله، أو بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأمر بالصبر على طاعة أئمة الجور، يقول لا هذه خاصة في المسألة والمسألتان، أنا أكلمك عن التشريع العام. طيب الأدلة التي تأتي أنت بها هي تشمل الصورة التي لا تكفر بها، حالك حال خوارج الأوائل، يجيب لنص وينزل على مجموعة من الناس ويطلع ناس بكيفه والنص عام. كل اللي كلمتهم هشك، يقول رسول الله جاء واحد قال لي يكون علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، قال أدوا حقهم وسألوا الله الذي لكم. طبعا الآن بغض النظر عن دساتير حالية وعن الوضع الحالي اللي هو غير شرعي لا من الخارج ولا من المخرج عليه، كلهم تحت منظومة علمانية أصلا، وحتى الإسلام منهم يفكر بطريقة علمانية تحتاج العلاج، لكن الآن نحن نريد أن نناقش المسألة علمية. ما يصح تأتيني بضوابط من عندك من رأسك تؤلف، طبعا عامتهم مسيطر عليه البحث السياسي، وسيطر عليه أنه يريد أن يحكم على هذا فلان. يا أخي أنا الآن خليني من فلان، خلينا نبحث بحث شرعي. القاضي من يرتشي اسمه حاكم، صح إلا لا؟ من يرتشي كفر. الإنسان اللي يحكم بين اثنين حتى لو بين زوجاته اسمه حكم، مثل مسألة الطاعة، الطاعة مثل مسألة الحكم، حاكمية طائعية عادي. قبل يجوز أن يسمى البشر حاكم، لكن لا يجوز أن يسمى إله. إذن الحكم هذه مسألة مختلفة، منها ما قد يكون كفرا مخرجا عن الملة، الحكم بغير ما أنزل الله، ومنها ما قد يكون طاعة لله، ومنها من ما قد يكون كفرا أصغر، ومنها ما قد، لكن عبادة غير الله ما لها غير حل واحد. مسألة أنك تسوي بين الأمرين، والتسوية بين الأمرين جاية من هوى، أن الحكم بغير ما أنزل الله عنده محصور بالظلم بالدنيا، فهو يريد أن يقول أن ظلمي كعبادة غير الله، فهي أصل ما يظلم عندهم أحد، ويذهب إلى دول الكفر ويقول لا، نعم لا يظلم عندهم أحد، لا مش عارف إيش. يعني اليوم ما يزعلوا على مقطع عبد العزيز الرئيس مع السفه اللي قال هذا، مع القصة إنه والله لو يزعت، شوف المثال الخايس. هو الآن الناس محتاجة، يعني أصلا أول شيء خصومك يناقشونك في كفره، في كفر الحاكم، لا في أنه يرتكب معصية سرا أو علانية. عامة الخصوم من الإسلاميين يتكلمون في الكفر لا في المعاصي الشخصية. زيادة على ذلك نحن اليوم نتكلم عن بعض الناس اللي يأتي بصور انحلال ويقول عنها إسلام وسطي. زيادة على ذلك أنت مثالك اللي ذكرته هذا إنسان يستوجب الحد على الأقل، أو الخلع من أهل الحل والعقد على قول من يقولون بالحل، واللي هو الأمر يختلف عن الخروج اللي هو الخلع. لكن حقيقة أنا أستغرب من كثير من الناس اللي أنت أصلا فكرك نفس فكر هذا الرجل، بدل يتذهبون إلى ديار الكفر اللي مقنن فيها اللواط ومقنن فيها كل شيء وتسمونها دول عدل، ويرفعون تركيا عاليا اللي مثلا هي فاتحة قنوات دعارة. كم قناة عندهم قلت لي؟ 40 قناة دعارة باسم تركيا، ها، ومتحولين جنسيا وسخام قصة وإلى آخره، واللي مجرد شوية منافع اقتصادية خليتوهم خلافة راشدة. طيب وقتل المسلمين أشد من الزنا. ويجيك واحد يقولك والله أنا هذا قصف، وتجي دكتور فلسطيني ويسلمها لليهود. طيب والآن هو هذا بلد؟ طيب فهي لا هي هو كل يعني في في فجور. ممكن انت تيجي تقول لي مثلا تركيا هذه فيها مساوئها كذا كذا محاسنها كذا كذا، هذا الحاكم اللي طلع في التلفزيون يزني مثلا يعني لو فرضا تقول لي والله هذا فعلا يزني، لكن ترى هو يعني مثل ما تقول خير من غيره اللي مثلا بيهدم المساجد مثلا يعني. يعني ما في اي تقييم، ما في اي هي هي هي هي كل واحد جايب نعرات خذاها من من الجاهليه من ام وابوه اللي هم ما ادري مسلمين ما ادري لا، وجاي والله يعني الان مثلا قصه لو واحد يروح الكندا تطلع لك فيديوهات انك لما تروح الكندا احترم قوانينهم، لما بنتك ترافج لا تطقها، ترى ان طقيت راح يسجنونك، ترى مش عارف ايش، ترى كذا. اذا انت الان قاعد تمشي وانجلد ظهرك واخذ مالك وهتك عرضك وطيح حظك، قاعد تسويها كلها عشان والله الهجره ياخذ ضريبه منك وياخذ ولدك على دفع السبب، وقاعد عنده مثل مثل اللي انت تعرف نفسك طاق ايه، ويسجنونك وكذا وياخذون ويعلمون ويعلمون اولادك كل صور الانحلال الاخلاقي، ولما يجون يطبقونها وتوقف قدامهم يمسكونك وياخذون الاولاد منك. طيب خلاص وياخذون منك اولادك والاخر، وتقول والله يا اخي عادل يا اخي اشتغل عندهم 12 ساعة واخذ فلوس كلش مالخين العدل هي فعلا، وحريتي اخي انا اقدر اتكلم براحتي، اتكلم شنو تعرف تذم المثلية تعرف تسوي، لا اتكلم عليكم انتم هناك انا قاعد عندهم واتكلم عليكم. طيب هم ما عندهم مشكلة. فالشاهد الخدمات الصحية والله أنا. انت كم مرة انت ساكن بالمستشفى يوم انك صايرة خدمات الصحية قصة تم الشاهد. ف وهم الضرائب وكذا ياخذ منه فلوس طيحون حظه ومو 100%. مو عاجبك اخرج عديرتك يا اخي، ايش ما رد عديرتك، هم صح يعتبرونه مواطن وهذا اللي جاي يعلق عليه ما يعتبره مواطن. في الواقع انه اليوم الناس قاعد ينكر شيء الدنيا ماكله وشارب معاه. يعني اليوم مثلا نحن نرى الكثير من صور الطاغوتيه والشركيه، نرى سبا لله في الشوارع في بعض البلدان، نرى الله يبارك فيك ناس تتوقف في تكفير يهود والنصارى، نرى عبادة لغير الله بشكل واضح، نرى إيمان بالغرب مطلق الكثير من الناس وهذا طاغوت، ونرى أمورا تجد مجموعة من الشباب ما يستفزهم كل هذا إلا بس جالسين يتكلمون بعض القصص بعض الأمور المعينة، واللي هو يعتقد أنه يعني أنا أقنع هذا الجماهير أن هذا كافر ثم نخرج ونقيم الخلافة. ترى مسكين، ترى في والله فعلا مسكين. هي إذا ما هدم صنم الغرب في قلبك أنت وفي قلوبهم حياتك ما راح تقيم شيء، ولا تقرأ دين الله عز وجل بكيفك ومن خلال قيمه، ولا تقعد تحرف النصوص. حتى الجهاديين يعني يجي واحد يناقشهم مسألة لو فقهية يبدون يكلمون بأمور السمع والطاعة وتأويل بعض الأمور اللي جد ولهم اجتهاد ومش عارف إيش وأول إيش إذا كانوا يتكلم أحد على حكام يجي تأول عاد لا ويقلد يكتب بالسمع والطاعة كأنه ويقلد الكفار ويقول لك معاملة بالمثل. هو نفسه ماكله وشرب مع قضية الكفار، هو نفسه عنده إيمان أنه لو طبق سنة محمد في القتال ما راح ينجح. والله كثير منهم هالشكل، هذا واقع مع الأسف. يعني ممكن بعضهم الآن واحد ما يصلي كارثة، جيت أنا نصحته خليته يصلي، هذا الآن ننتقل من الكفر اللي مختلف فيه إلى الإسلام، صح ولا لا؟ وأتكلم عليه هذه. طيب واحد ثاني شرب الخمر فأتينا به وأقمنا عليه الحد، فتجد التكبيرات الله أكبر الله أكبر والفرح بذلك لا شك نحن نفرح بإقامة الحدود، لكن أيهما أعظم؟ أنه إنسان كان ما يصلي وصلى، ولا إنسان يقيم عليه حد الخمر؟ طيب إنسان كان ما يصلي وصلى، وإن كان هذه من ناحية شعارها ومركزيتها في إقامة دين الله، لكن هذا أصلاً حتى مستحب لأن يستر على نفسه وأنه يتوب، بل مستحب لك أصلاً عند كثير من الناس أنه أنك تلقن التوبة أو ما تقبل شهادة على نفسه بسرعة وإلى آخر. ولكن لما حصر الإسلام في بعض الممارسات اللي هي متأثرة أصلاً بفكر غربي، مركزية غربية، مركزية حاصرين بالدنيا، فن لله وإنا إليه راجعون. طيب، طبعا هو يقول لا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك هذه الخمس، ترك الشهادتين إجماع الكفر أكبر لا شك، ترك الصلاة عند عامة أهل الحديث، ترك الزكاة هذه إذا امتنعوا وقاتلوا ففي مذهب أحمد يكفرون وفي غيره لا يكفرون، ويستدلون على عدم التكفير بحديث أخذ شطر مال الرجل باز بن حكيم عن أبي عن جده وأنه لم يقتل بعدم إيتاء الزكاة. طيب، وفيها خلاف قديم، وأما صوم رمضان فلا يكفر بها تقريبا، ظاهر كلام الحميد التكفير، وأيضا ابن حبيب من المالكية، وفي حديث عند أبي يعلى من رواية عمرو بن مالك عن ابن الجوزاء عن ابن عباس ظاهر تكفير تارك الصيام، والحديث منكر. وأما الحج فأروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهذا يبدو أنه والله أعلم على التغليظ، لأنه لم يكن أصحاب محمد رمى شيء تركه كفر إلا الصلاة. فيقول أنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، أن فلا يناظرون يعني لا ينتظرون، فتارك الصلاة حقيقة إسحاق بن راهوية نقل الاتفاق أن تارك الصلاة لابد أن الظهر والعصر يتركن مع بعض، لأنه قد يكون يجمع بينهما لعذر ما، والمغرب والعشاء. طيب، يقول ولا يجزي من قضاه بعد تفريطه عامدا عن وقته. في الواقع عامة أهل العلم يرون إجزاء هذا مع الإثم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم مرأة يؤخرون الصلاة عن وقتها، أدوا الصلاة معهم واجعلوها معكم واجعلوها معهم سبحة، وقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصلي هذا ذكرها، فكان باب أولى التارك المتعمد. وما روي عن جماعة من السلف في قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون قال يؤخرون عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا. يقول ولا يجب عليه في عام هذا حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره، إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما عليهم حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل رجعة الدنيا ليحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ودليل الإمام ما يكفره، وهذا من أدلة عدم التكفير، أنه قال لما قال النبي مات ولم يحج والنبي لم يستفصل عنه، فقال أن أمي ماتت ولم تحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز عنها قضاء مما يدل أنها ولم يسأل عن تقصيرها، فدل على أن تارك الحج لا يكفر، ويجب الأهل أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. تم الكتاب والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقف هنا، مو نقف، هو خلص الكتاب. أحد عنده سؤال، عنده شيء؟ طيب، وكل الجنة الذي تلبس بإنسان ما يتعذب بالقرآن عندما نعم تأثر سؤال عن تأثر الجن بالقرآن، نعم يتأثرون بالقرآن، وهذا فيه أخبار متواترة كما ذكره صاحب أكام المرجان من أخبار الجان، وذكر ذلك كثيرا عن السلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها أنها رقية، وذكر في المجنون في حديث علاقة بن الصحار أنه كان يقرأ الفاتحة وقال له ما أخذت من مال فهو خذه، فما أكلت برقية حقا فغيرك قد أكل برقية باطل. لا لا، هذا واتساب، هذا مو واتساب، أرفع أصبحك واتساب يصير بعد، يبقى ثابت. طيب، فبناء عليه وطبعا، فإذا كان له أثر في في في في في, في, في الجنون ككل، فالجنون من أنواعه ذلك الذي يكون من مس الشياطين. علاقة بن صحار جاء لقوم وجد عندهم شيخ سيد القبيلة مثل الصحابة الثانيين وجدوا أن أو وجد عنده رجل مجنون فكان يقرأ عليه بعد الفجر وبعد المغرب الفاتحة فشف فيه فأعطي مالا فذهب إلى رسول الله فقال له وفي هذا أثر كثيرة وفي هذا أمور كثيرة والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في البق في سورة البقرة لا تستطيعها البطلة فدل على أن لها أثرا في إبعاد الجن. فإذا كان الأمر كذلك وقال في آية الكرسي لا يمسه الشيطان حتى يصبح فدل على ذلك على أن له تأثيرا وهو خارج جسد الإنسان. فإذا كان هو داخل جسد الإنسان فلا مشكلة إذ لا فرق. طيب نصيحة لإنسان يريد أن ينوي الحج. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استحضار الأجر العظيم في المناسك واحتساب إحياء السنن وتوحيد الله عز وجل وتذكر توحيد الله عز وجل واقتناص هذه الفرصة والمنة والنعمة وأن يكون الإنسان مباركا أينما كان فيحث الناس على الخير بالتي هي أقوم بالتي هي أحسن التي هي أقوم. طبعا هناك مناسك كثيرة أظن جمعتوا مناسك في التليجرام. الأخ عبد الله سليمان جمع مناسك وجمع عمرة جمع منسكن. فاحرصوا على هذه الأدعية والأمور المروية عن السلف والفضائل وحث الناس عليها ولا تنسوا التنبيه على التوحيد وعلى غير ذلك في جموع الشباب. وياليت يعني لو تأخذون بعض الكتيبات في التوحيد وغير ذلك توزعونها بين الناس يعني يكون أمرا حسنا. طيب بس يكفي هذا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أظن أن اليوم لا وقت عندنا لأخذ درس الفقه.